موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها دليل علو الله تعالى وفوقيته سبحانه وتعالى من السنة. فأدلة العلو والفوقية من السنة كثيرة جدا لا تحصى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال المشهور، وإن كان هو الحديث ضعيف، ولو العرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لسعد في قصة قريظة، سعد بن معاذ في قصة قريظة، قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق، أو بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية طفلة صغيرة، أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة، وفيه ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة الدالة على ذلك، وقد أقر بذلك جميع المخلوقات أي بفوقية الله وعلو الله إلا الجهمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.